أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة 17 وهي المحاضرة الأخيرة في الجزء الأول من هذه المرحلة للسنة الأولى، وبإذن الله تعالى يكون امتحان الفقه في يوم 17 من جمادى الأولى، وهو الموافق 27 من يوليو في يوم السبت في تمام الساعة 7 هنا بإذن الله تعالى في المسجد. يعني معناها أنك أنت هتاخد أسبوعين أجازة تذاكر فيهم، وبعدين الامتحان إن شاء الله تعالى لمدة 3 أسابيع، ثم بعد ذلك نستأنف القسم الثاني بإذن الله عز وجل. وقفنا في باب الحيض إلى فصل في المستحاضة ومن حدثه دائم. المستحاضة ومن حدثه دائم. الحائض هي التي ينزل دمها في نوبة معلومة، وهي ما كتبه الله جل وعلا على بنات بني آدم، وهو دم صحة. يعني هذا الدم الذي ينزل في أثناء الحيض دم صحة وليس دم فساد. فالمرأة إذا انقطع حيضها فإن هذا يكون لعلة، لكن إن كان ينزل باستمرار فهذا دليل على صحتها إن كانت ممن تحيض. فهذا الدم دم الحيض هو دم صحة، لكن دم الاستحاضة المرأة المستحاضة هو دم فساد أو دم علة أو مرض. يعني الاستحاضة هذه مرض يكون لعرق أو لبرح أو ركضة من ركضات الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يفعل الشيطان ذلك ببنات بني آدم ليلبس عليهم أمور عبادتهم، فلا تدري المرأة لا هذا حيضها لا هذه استحاضة، فيدخلها في هذه الحيرة حتى لا تدري هل هذه الصلاة صحيحة أم لا، هل الصيام صحيح أم لا. لكن الشرع وضع لهذه الأمور حدودا، فبالعلم يخرج الإنسان من مكايد الشيطان. فيقول المستحاضة ومن حدثه دائم. حدثه دائم يعني كمن عنده سلس بول لا ينقطع، وكذلك من عنده انفلات ريح، فهذا حدث وهو دائم يمنع كما يمنع الطهارة. يعني احنا قلنا ان التطهر هو رفع الحدث، الطهارة معناها ايه؟ رفع الايه؟ رفع الحدث. فهذا الحدث مستمر سواء كان هذا الدم النازل بالنسبة للمرأة، او هذا السلس النازل بالنسبة للرجل او المرأة، او هذا الريح المنفلت دائما، فهذا الحدث يمنع التطهر. فكيف يتطهر من حدثه دائم؟ هذا قلنا ان الوضوء او الطهارة من الحدث الاصغر لابد من شروط صحتها انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجب. فنزول الدم من احد السبيلين من نواقض الوضوء ام لا؟ طيب، وكذلك خروج البول وخروج الريح، كل هذه من نواقض الوضوء. فاذا اراد الانسان ان يتوضأ لابد من انقطاع الدم او البول او الريح الموجب للوضوء، لان خروج هذه الاشياء موجبة للوضوء، فلا بد من انقطاع ما يوجب ليه؟ ما يوجب الوضوء. طب اذا كان الدم نازل، واذا كان الريح خارج، واذا كان البول خارج، فلا ينقطع الموجب للوضوء. فكيف يتطهر من حدثه دائم؟ هذا لا يرفع الحدث. هذا الوضوء بالنسبة له لا يرفع عليه الحدث لأنه لم يستوفي شروط الطهر، مش كده؟ إذن هذا معذور. ماذا يصنع؟ يدع الحدث مستمر لأنه لا قبل له بمنعه، ويتوضأ على حاله لا ليرفع الحدث لكن ليستبيح الصلاة. ليستبيح ليه؟ ليستبيح الصلاة. فيكون التطهر بالنسبة لمن حدثه دائم لاستباحة ليه؟ استباحة الصلاة أو لاستباحة ما يجب له ليه؟ الوضوء. قال وفي المستحاضة ومن حدثه دائم. قال ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. طيب احنا قلنا الحد الاقصى للحيض قد ايه؟ 15 يوم. اقله يوم وليلة، واكثره 15، وغالبه 6 أو 7. واقل الطهر 13 يوما، واكثره لا حد لاكثره، وغالبه 23 أو 24، مش كده؟ اذا ده الحدود للحيض وللايه وللطهر. طيب اذا جاوز الدم 15 يوما، يعني عد الدم بينزل اكتر من 15 يوم، يبقى ده مش حيض، لان احنا قلنا ان حد الحيض 15 يوما. قال فمن او ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. قال لمن؟ لانه لا يصلح ان يكون حيضا، لا يصلح ان يكون حيض، لان اقصى الحيض 15 يوما. فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، يعني المرأة ليها عادة قبل ما يجيلها الدم المستمر ده، كان حلها ان لها عادة بتحيض 6 أيام، بتحيض 7 أيام، بتحيض 5 أيام، وتطهر بعد ذلك، فلها عادة. لها ايه؟ لها عادة. فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلست، كان ليها عادة يعني تعمل على عادتها. فنفترض ان عادتها كانت 7 أيام، فجه في المرة دي الدم فضل نازل بعد السبعة أيام وماشي ل20 يوم. هي دي تيجي عند 7 أيام وهتعمل ايه؟ هتغتسل وتصل، مش كده؟ طيب المرأة لو كان عادتها 7 أيام ثم انتقلت الى 10 أيام، هل هذه استحاضة ولا هذا يصلح ان يكون حيض؟ يصلح ان يكون حيض. لكن ان كانت لها عادة 7 أيام ثم بعد ذلك استمر الدم الى 10 أيام، هي تغتسل بعد 7 أيام وتصلي بعد هذه 7 ولو كان الدم نازلا، جزاك الله خير، ولو كان الدم نازلا، الى ان يتكرر هذا الامر الى 3 مرات. يعني هي دلوقتي عادتها 7 أيام، الدم استمر إلى 10 أيام، هي بعد 7 أيام هتغتسل وتصلي ولا تنظر إلى هذا الدم، هتتوضأ لكل صلاة وإيه؟ وتصلي. تيجي في الشهر الثاني نفس الحكاية، الدم 10 أيام، هتيجي بعد 7 أيام تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. جت في ثالث مرة الدم برضه جه لغاية كام؟ استمر 10 أيام، برضه هي بعد 7 أيام هتغتسل وتصلي، لان ممكن ينقطع بعد 7 أيام، فاستمر الى 10 أيام. بعد المرة الثالثة نقول اصبح عادة هذه المرأة 10 أيام بدلا من 7 أيام، اصبحت عادة هذه المرأة ايه؟ 10 أيام بدلا من 7. طبعا في هذه الايام اللي هي الثلاثة الباقيين دول اللي رفعنا فيهم السبعة كانت بتصوم وتصلي. مثلا اذا كانت بتصوم فرض في هذه الايام الثلاث الزائدة تعيد فرض الصوم فقط، لكن الصلاة خلاص هي كانت بتصلي في الوقت ده وهي اصلا ما عليهاش ايه؟ ليس عليها صلاة. لكن اذا صامت صوم فرض في هذه الأيام التي كانت هي فيها حائض وهي لا تدري، قبل أن تعود هذه المدة مرة ثانية وثالثة، فإنها تقضي الواجب من الصوم. تقضي الواجب من الايه؟ تقضي الواجب من الصوم. قال: فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلست، ولو كان لها تمييز صالح. ولو كان لها تمييز صالح، يعني تمييز، يعني هذه المرأة تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض، فدم الحيض أحمر وخفيف وليس له رائحة منتنة، أما دم الحيض فغليظ ومنتن، رائحته نتنة وأسود، لونه أسود. نعم، لو قلت الدم الحيض، طيب يبقى دم الاستحاضة هو الأحمر، ودم الايه؟ ودم الحيض هو الغليظ وأسود ورائحته ايه؟ ممكن. فدم الاستحاضة معروف مميز عن دم الايه؟ عن دم الحيض. فإن كانت مميزة، يعني تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولها عادة، ولها عادة، يقول ولو كانت مميزة، يعني احنا مش قلنا العادة بتاعتها 7 أيام واستمرت ل10 أيام، فهي لقت في ال7 أيام الأولى هو دم الحيض اللي هو الغليظ الأسود للنتن ده، استمر هذا الدم هو هو لمدة 10 أيام. واحد يقول ما ايه الفرق بين هذا الدم وهذا الدم؟ هو ده دم حيض وهذا دم ايه؟ وهذا دم حيض، ولا فرق بين هذا الدم وهذا، فلما لا تصلي في هذا وتصلي في هذا؟ لكن هي لها عادة. قال: لا تنظر الى التمييز، لا تنظر الى الايه؟ لا تنظر الى التمييز، وتعمل على العادة. يعني برضو لو كان الدم المستمر الى 10 أيام في المثال اللي ذكرناه اسود وهو نفس دم الحيض، برضو تعمل على الايه؟ على عادتها، حتى يتكرر ذلك 3 مرات تنتقل الى العادة الجديدة. وكلمة يقول ولو كان لها تمييز صالح، لما يقول لو، إشارة إلى الخلاف، إلى أن هناك في المسألة خلافا، وهناك من قال أنها تعمل على التمييز إن كانت مميزة، يعني كانت تميز دم الاستحاضة من دم الحيض، واستمر دم الحيض تعمل على أنه حيض. لكن إن كانت غير مميزة، الدم ده أحمر والدم ده أحمر، ولا هي عارفة الأسود من الأحمر، ها؟ لكن لها عادة فهتعمل على العادة. دي بيقول إنها غير إيه؟ غير مميزة، أي لا تميز بين دم الحيض ودم الإيه؟ الاستحاضة. فبنقول هي لو كان لها عادة معروفة هتعمل على عادتها حتى ولو كانت مميزة للإيه؟ للدم. يعني أي أنه قدم العادة على التمييز. قدم العادة على التمييز. حنأتي في أنواع المستحاضة أن هناك امرأة لها عادة تعمل على عادتها، وهناك امرأة مميزة تعمل على تمييزها، أي تميز بين دم الحيض ودم الايه؟ الاستحاضة. وهناك امرأة لا عادة لها ولا تمييز، لا عادة لها، ملهاش عادة ولا تمييز، او نسيت العادة ولا تمييز لها والدم ماشي على طول، يبقى ده نوع اخر من النساء. يبقى من لها عادة ومن لها تمييز، ومن لها عادة لها ولا تمييز، ومن لها عادة وتمييز، يعني هي تميز الدم وليها عادة، لها عادة وبتميز الايه؟ وبتميز الدم. فاذا زاد الدم عن عادتها وهي مميزة وهو بنفس لون دم الحيض ورائحته وقوامه، فهل تعمل على عادتها ام تعمل على تمييزها؟ اختلف اهل العلم في ذلك، عشان كده قال ولو، اي كأنه رجح هنا انها تعمل على العادة، وهذا قول احمد انه قدم العادة على التمييز. لما؟ لأنه إذا زاد الحيض عن 15 يوما، يعني الحيض زاد عن 15 يوم، حتى ولو كانت مميزة للدم فبعتبره إيه؟ اذا انا افقد التمييز اذا زاد الدم عن 15 يوما، حتى ولو كانت مميزة لا تجلس اكثر من 15 يوما. اذا هذا التمييز فقد الاعتماد عليه، او فقدنا الاعتماد عليه اذا تجاوز الدم 15 يوم، لكن العادة دائما نعتمد عليه. فاذا كان او الشيء اللي هو قد لا نعمل به في بعض الاحوال اللي هو زي التمييز، لا يقدم على الشيء اللي بيعمل به في كل في كل الاحوال. يعني بمعنى اصح، انا باتي في حاله من الحالات ولا اعتبر لتمييز الدم اعتبار، مش كده؟ في الحاله التي يتجاوز فيها دم المراه عن 15 يوم، يبقى التمييز هنا هل له اعتبار؟ ملوش اعتبار. لكن دائما العاده لها اعتبار، ولا نفقد هذا الاعتبار في حاله من من الحالات. فالذي يعتد به دائما والذي يعتبر دائما مقدم على الذي لا يعتبر به ولو في بعض الحالات. فعلى هذا تكون العادة مقدمة على على التمييز. هذا يعني القول الإمام أحمد، لكن المسألة كما ذكرت فيها فيها خلاف. قال: فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح. ليه؟ قال: لحديث أم حبيبة، حديث أم حبيبة. وقال أحمد: الحيض يدور على 3 أحاديث. باب الحيض يعني الاستحاضة، ما نصح. باب الحيض يدور على 3 أحاديث. حديث أم حبيبة ده واحد منهم، حديث أم حبيبة، وفي رواية حديث أم سلمة، وهو بمعنى حديث أم حبيبة، هو نفس حديث أم سلمة بمعنى حديث أم حبيبة. والحديث الثاني حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة نعم فاطمة بنت حبيش، والثانية حديث حمنة بنت جحش، حديث حمنة بنت بنت جحش. دول 3 أحاديث اللي بيدور عليهم الحديث. أول حديث منهم اللي هو حديث أم أم حبيبة أو أم سلمة، واحد. حديث أم حبيبة رواه مسلم، وحديث أم سلمة في معناه رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال المنذري: حديث حسن، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الإرواء. طيب، حديث أم حبيبة، رسول الله عليه الصلاة والسلام له: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. دي بقى كان ليها عادة، كان ليها عادة، وبعدين بقت مستحاض، الدم تجاوز فراحت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم أعمل فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يعني انت لك حيضة معلومة، يعني لك لك عادة، فامكثي قدر عادتك او قدر ما تحبسك حيضتك، ثم اغتسل وصل. يبقى هي هتعمل هنا على على العادة. قال: فان لم يكن لها عادة او نسيتها، يبقى لما لهاش عادة او كان لها عادة ونسيت ونسيت العادة. يعني فان لم يكن لها عادة يعني مبتدئة لسه بنت تبدأ تحيض ما لهاش عادة، واول ما بدت الدم على طول مستمر مستمر على طول. فان لم يكن لها عادة او نسيتها، فان كان لها فان كان دمها متميزا، بعضه اسود ثخين، اسود وتخين منتن ورائحته منتنة، وبعضه رقيق احمر يعني خفيف واحمر وليس له رائحة المنتنة، وكان الاسود لا يزيد عن اكثر الحيض اللي هو كان 15 يوما، ولا ينقص عن اقله اللي هو الديه يوم وليلة، فهي مميزة حيضها. دي اصبحت عارفة الحيض من الاستحاض، عشان عارفة ان ده قوامه تقيل واسود ورائحته منتنة، وبعدين بيجي لها الاحمر الخفيف اللي مش رائحته منتنة، فهي مميزة اي لها تمييز. قال فهي مميزة حيضها زمن زمن الأسود فتجلس، حيضها في زمن الايه؟ في زمن الدم الأسود فتجلس، ثم تغتسل وتصل. ليه؟ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني استحاض فلا أطهر، ها؟ استحاض فلا أطهر، يعني إيه؟ ما بشوفش الطهر، الدم نزل عليه على طول، أفأدع الصلاة؟ يعني أنا عندي الدم نزل على طول أسيب الصلاة؟ وأنا لازم بنقطع ما بنقطعش عندي. فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن ذلك عروق، جمع عرق، يعني هذا إيه؟ هذا دم عرق انقطع فينزل منه ليه؟ ينزل منه الدم، وليست بالحيضة. طالما أن الدم كده مستمر على طول دي مش حيضة، دي عروق. فإذا أقبلت الحيضة، لا لو جت الحيضة فدع الصلاة. يبقى هتعرف ازاي الحيضة جت؟ باللون بقى، بالتمييز. فإذا أدبرت لو مشيت فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث متفق عليه. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، يعرف أي تعرفه النساء، أسود يعرف. وضبطوها بكسر الراء، يعرف أو يعرف، يعرف أي له رائحة تعرفه، أتعرفها النساء، له رائحة تعرفه النساء، يعني إما أنا بتعرفه بريحته أو بتعرفه بإيه؟ بلون. قال أو بتعرفه بريحته بلون، مش كده؟ لأن احنا قلنا له رائحة ولون وقوام غير دم الإيه؟ دم الاستحاضة. ايه هو اللي كله مميز؟ ها؟ يعني ايه كله يعرف التمييز؟ بين لأي واحدة؟ لا مش بين لأي واحدة، في واحدة لا تستطيع ان تميز، شايفها كله احمر. ده لو كانت بتميز، هذا لو كانت تميز، عارفة تميز بين الدمين. في بعض النساء لا تستطيع ان تميز، بالنسبة لها كله احمر ورائحته واحدة وقامه واحد. وفي نساء تستطيع ان تميز، مش كل واحد، فاهم؟ فالاولاني ردها الى، وحديث ام حبيبة ردها الى العادة، وحديث فاطمة بنت ابي حبيش ردها الى التمييز. قال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر، يعني مش الاسود الاحمر يعني، فاذا كان الاخر فتوضئي، انما هو عرق، انما هو عرق. وهذه زيادة صحيحة. وقال ابن عباس ما رأت الدم البخر، يعني اللي هو فانها تدع الصلاة. البخر يعني اللي ليه رائحة منتنة، اللي ليه رائحة ايه؟ منتنة. قال ما رأت الدم البخر تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة. يبقى نيجي للقسم الثالث، أخذنا القسم الأول هي من لها، والثاني الثالثة دي بقى لا عاد لها ولا تمييز، دي اللي بيسميها ليه؟ متحيرة. قال المتحيرة دي التي ليس لها عادة وليس لها تمييز والدم مستمر على طول، قال تجلس ستا أو سبعا، ست أيام أو سبعة أيام بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. قال هذه التي ليس لها عادة وليس لها تمييز والدم مستمر. قال تجلس ست، نعم، يعني هذه الفتاة بلغت فتاة بلغت، وأول ما بلغت الدم نزل على طول مستمر خلاص، ولونه واحد أحمر واحد مستمر على طول، تعمل ايه دي؟ احنا قلنا المبتدئة هتعمل ايه في الأول المبتدئة؟ تجلس ايه؟ أقل الحيض، مش قلنا دي تجلس أقل الحيض؟ تعمل ايه؟ اللي أول ما جالها الدم ده، أو بنت جالها الدم خلاص حاضت يعني، وبعدين استمر الدم نازل على طول ما بينقطعش، هتعمل ايه دي اول ما بيجي الدم؟ اذا كانت بلغت كم سنة؟ 9 سنين، مش قال لا حيض قبل 9، اذا كان ده من 7 سنين يبقى ده ما فيش حيض، ما فيش بنت عندها 7 سنين بتحيض، لكن اذا بلغت 9 سنين فيصلح ان يكون حيضا. فلو فرض ان هذه البنت بعد 9 سنين ابتدى الدم ينزل ومستمر، يعمل معاها ايه دي؟ نقول لها ابتدي ازاي؟ هنقول لها تنقطع عن الصلاة قد ايه؟ دي مبتدئة لسه، مبتدئة ما تعرفش حاجة في حاجة، احنا قلنا المبتدئة بنعمل معاها ايه؟ نجعلها تجلس اقل الحيض، مش هذا ما ذكرناه في المرة السابقة؟ يعني نخليها تقعد يوم وليلة، خليها تقعد يوم وايه؟ يوم وليلة، وبعد اليوم وليلة نأمرها انها تغتسل، ماشي كده؟ طيب اغتسل بعد اليوم وليلة، بعد اليوم والليلة، وبعد صلي بقى وتصوم خلاص، والدم فاضل مستمر على طول لم ينقطع، الشهر خلص وبرضه الدم ايه؟ مستمر، واحنا عارفين النساء يحضن كل ايه؟ كل شهر، مش كده؟ اجي في اول الشهر اللي بعده او في نفس الفترة اللي بدأت فيها الحيض، يعني بدأت يوم 6، بدأت يوم 7، بدأت يوم 1، بدأت يوم 20، في يوم 20 في الشهر اللي بعده لسه الدم ايه؟ مستمر، اجي يوم 20 اذا بدأ يوم 20 اقول لها اجلسي برضو ايه؟ يوم، على ان كان الدم ايه؟ مستمر، وانا ماشي على اقل ايه؟ لان ممكن الدم ينقطع بعد كده، اروح ما اخليها تجلس يوم وتغتسل بعد اليوم وتفضل ايه؟ مستمر. جت في المرة الثالثة نفس الكلام في 20 برضو في الشهر اللي بعده، دي ثالث مرة بقى مش كده، والدم برضو فاضل ايه؟ فاضل مستحاضة. فعرفنا ان دي بلغت مستحاضة، بلغت ايه؟ مستحاضة، يبقى دي اصبح لا تمييز لها، ولا مش قادرة تميز الدم ولا عادة، مش كده؟ لان العملية ايه؟ انا اعدتها يوم وليلة اللي هو اقل الحيض احتياطا، مش كده؟ فدي اصبح لا تمييز لها ولا ايه؟ ولا عاد. نقول لها ايه بقى في الشهر اللي بعده؟ تعالي بقى من يوم 20 تعودي 6 ايام او تعودي 7 ايام، وبعدين تغتسلي، وبعدين تصلي، وبعدين كل المعدة على طول كل شهر، ها؟ يبقى انت بتعودي ايه؟ 6 ايام او 7 ايام. 6 ايام او 7 ايام، ليه بنقول لها 6 او 7؟ لان ده غالب الايه؟ الحيض. 6 ايام او 7 ايام هي هتختار بمزاجها؟ لا، مش هتختار بمزاجها، تشوف اذا كان ليها اخت بتحيض 6 ايام او ايه، اذا كانت اخواتها بيحيضوا 6 ايام تبقى تحيض زيهم، ملاش اخوات ولاد عمها، ملاش ولاد عم ولاد خال، لو ولاد عم ولا ولاد خالة تشوف اللي زيها في الحتة جنبها اللي في سنها واللي زيها بيحيضوا 6 ولا 7، اذا كان غالبهم 6 تبقى 6، غالبهم 7 تبقى 7، يبقى هو مش ردها الى انها تختار بمزاجها 6 ايام او 7 ايام، لا، تنظر الى الغالب لمثلها 6 او 7 وتعمل ايه؟ وتعمل عليه. فنظرت وجدته 6 فخلاص تعمل على 6، وهي كانت ابتدتها النوبة دي من يوم 20، يبقى هتجلس من يوم 20 لغاية يوم، ها؟ يوم 25، ماشي؟ يعني يوم 25 هيبقى حيض، لغاية يوم 26 هتبتدي ايه؟ تتطهر لنفس الساعة اللي ابتدت بيها، تجلس 6 ايام وتيجي بعد 6 ايام مباشرة ايه؟ تغتسل، وتفضل قاعدة طاهرة كام يوم؟ 24 يوم، مش كده؟ وبعدين تاخد 6 ايام واربعة وعشرين يوم، 6 ايام واربعة او كده، ماشي؟ يبقى هي تحرت هذه المدة اللي هي هتجلسها، مش كده؟ وعملت على غالب عادات النساء، وجلست مدة الطهر. يبقى دي التي ليس لها عادة وليس لها تمييز. ممكن احنا قلنا دي البالغة اللي هي لسه يعني المبتدئة، اللي ذكرنا انها ليه المبتدئة، ممكن يكون امرأة كان لها عادة 6 ايام 7 ايام، بعدين نسي، مش عارفة عادتها كم يوم، مش عارفة عادتها كم ايه كم يوم وما لهاش تمييز. كانت قبل كده بتعمل على العادة والعادة كانت بتتلخبط، مرة تبقى 3 أيام ومرة 4 وتستمر عليها شوية وكده يعني، وبعدين نسيت بقى، أنا عارفة عدي 3 ولا 5 ولا 6 ولا 7 مش عارفة عديتها قد إيه، وما لهاش تمييز في الدم برضو، دي أصبحت إيه متحيرة، لا عادة لها ولا إيه ولا تمييز، سواء كانت مبتدئة أو سواء كان لها عادة ونسيت الإيه العادة ولا تمييز لها، فهي في كلا الحالتين إيه متحيرة، لا عادة لها ولا تمييز. قال دي إيه حلها؟ تجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر. يعني ايه بتحر؟ عرفت ايه؟ ابتدت يوم 20، ابتدت يوم 6، ابتدت يوم 10، ابتدت اول الشهر، يعني بتتحرى تبتدي منين؟ مش كده يعني الشهر ده انا هبتدي من يوم 6، الشهر اللي بعده ابتدي من يوم 10، الشهر بتاع مش بمزاجها يعني. خلاص؟ في كل شهر تتحرى، امتى؟ حاول 6 أيام دول، يبقى بايه؟ تجلس 6 أو 7 بايه؟ بتحر، امتى ابتدى معايا الدم؟ وبعدين فضل مستمر على طول، يبقى تتحرى من بداية ما بدأ عقده 6 أيام والباقي كله طول، ده ما ده اسمه معنى التحر. فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز ولا عادة، مش كده؟ ثم تغتسل وتصوم وتصلي. تغتسل بعد 6 أيام دول أو 7 أيام وتصوم وتصلي بعد غسل المحل هو مكان نزول الدم وتعصيبه، يعني تغسله وتعصبه، يعني تحشيه بقطن مثلا وتضع وتتلجم، وتتلجم يعني تضع زي البامبرز الأولاد أو ما شابه ذلك، أو كما يقولون تضع قماش أو خرقة أو فوطة بحيث أنها تكون بين بطنها وبين ظهرها، وتربطها من وسطها، تربطها من ايه؟ من وسطها او من جانب فخذيها بحيث ان الدم لا ينزل، ده معناها انها ايه تتلجم او تعصب الايه المحل لمنوع نزول الدم، يبقى تغسل مكان وتتعصب. قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وايه وتعصيبه، يعني تربطه يعني علشان ايه لا ينزل الدم على الحصير. ليه كل الكلام ده؟ قال لحديث حمنة بنت جحش، لمن لا عادة لها ولا تمييز سواء كانت ناسية أو مبتدئة. قالت قلت يا رسول الله إني استحاض فلا استحاض حيضة شديدة فما ترى؟ تقول له أنا إيه بتجيني حيضة شديدة فما ترى؟ قال أنعت لك الكرصفة، يعني أصف لك القطن، حط القطن ده عشان يشرب الدم فإنه يذهب الدم أو يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، أكثر من أنا أحط قطن ويمنع لي الدم. فقال فاتخذي ثوبا، يعني حط مع القطن حاجة تانية ثوب تمنع أكثر الدم. فاتخذي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي، أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيها بوضع اللجام في فم الدم، اللي هو زي قلت أنها تضع إيه خرقة على بطنها وظهرها وتربطها من إيه من وسطها أو على جنبيها. قال فتلجمي، قالت إنما أثج ثجا، يعني الدم زي الحنفية نازل، معنى ايه معنى هذا الكلام؟ انما اثج ثجا. فقال لها سامرك بامرين، ايهما فعلت فقد اجزاك عن الاخر، هامرك بحاجتين لو عملت واحد منهم يجزيك عن الايه عن الثاني، فان قويت عليهما فانت اعلم. فقال لها انما هي ركضة من ركضات الشيطان، هذه أول، هذه ركضة من ركضات الايه الشيطان، يعني يعني زي ما تقول دفعة من دفعات الايه الشيطان، دفع بها أو نغزها بحيث أن الدم ايه يستمر حتى يلبس عليها الايه العباد، حتى يلبس عليها الصلاة. قال إنما هي ركضة من ركضات الايه الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، يبقى لها إيه؟ 6 ولا 7. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، يعني بالاغتساب، واستنقأت نظفت نفسك، فصلي 24 أو 23. 24 لو أعدت 6، 23 لو أعدت 7. فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها. وصومي فإن ذلك يجزئك، وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر لمقات حيضهن، يعني تتحري في كل شهر تعدي 6 أو 7 كما يحيض النساء وكما وكما يطهر. يعني لو كانت مش عارفة قاعدة تتحرى، مش عارفة الدم بدأ امتى، فتشوف بقى النساء بتيجي من اول كل شهر تحيض 6 أو 7، خلاص اللي هي تيجي من اول كل شهر تحيض 6 أو 7، من نص الشهر يبقى من نص الشهر. قال وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر لمقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه، وقال عنه البخاري حديث حسن كما نقل عنه الترمذي، نقل عن البخاري انه قال عن هذا الحديث انه حديث حسن. البديء من لا عادة لها ولا كنيسة. قال نعم. ايه؟ المبتدئ ايه؟ ماشي. لا يوم وليلة ما فيش 20 يوم دلوقتي. يوم وليلة وبعدين هتقعد شهر، تقعد 29 يوم. ما مش عارف عادة خالص، دي ابتدأت كده، الدم نزل على طول تقعد يوم وليلة وبعدين لغاية شهر ما يخلص، والدم مستمر هتقعد يوم وليلة تاني، والدم مستمر يوم وليلة تالتة، تالت شهر يعني، والدم برضو مستمر. فهمنا ان دي ايه؟ بلغت مستحاض او ابتدأت مستحاض، فجلسناها اقل الحيض لغاية لما تأكدنا ان دي مستحاضة والدم مستمر على طول، بعدين هنخليها تجلس 6 أيام أو 7 ايام. يبقى المبتدئ او من لها عادة ونسيتها. نعم. ايه؟ لا ممكن امها لا تستحاض وهي مستحاض، قسم لها وما لامها. ما احنا قلنا 6 أيام أو 7 أيام هتشوف بتاع امها بتاع اختها بتاع بنت خالتها بتاع بنت عمتها، زي ما قلت شوف اللي حواليها يعني حلو كام. 6 أيام ولا 7 أيام. ايه؟ انا اعرف منين يا ابني ان دي هتبقى مستحاضة على طول ولا بتاع، دي ابتدت كده. انا اعرف منين ان هو هيقعد 6 ولا هيقعد 7؟ انا من اول ما قعد يوم وليلة اللي اقدر اعمله ان احاول ان ممكن يكون حيضها يوم وليلة وزيادة استحاض، مش كده؟ طالما انها في فترة تصلح انها تحيض فأعدها أقل ليه؟ أقل الحيض، هذا احتياطا، مش كده؟ ليه إن نفضل أقعد 6 أيام؟ إيه؟ إحنا الكلام ده ذكرناه المرة اللي فاتت على المذهب الآخر أن كل دم يخرج من الرحم الأصل إنه إيه؟ خلاص، يبقى ده على كلام ابن تيمية وكلام إيه؟ وكلام غيري، إن أنا هعتبر إن ده إيه؟ حيض، يبقى على طول على القول الثاني، مش على القول ده. على القول الثاني اذا نزل الدم خلاص ويصلح ان يكون حيض حط لا قاعد ساكت كده ماشي 6 أيام 7 أيام 8 أيام، مش للستة كمان واسكت، مش حد قال 6 واسكت، يبقى ده قول ما حدش قاله. انما القول الثاني هيفضل قاعد ساكت حتى ولو الدم تجاوز 15 يوم، على هذا القول هيعتبر ان ده كله ايه؟ حيض. وبرضه لو بقى 20 يوم حيض عنده، يعني لو جه بعد 20 يوم وهي مبتدئة انقطع هيعتبر ده ايه؟ حيض. الا لو استمر فضل مستمر كل شهر قال بيه كده ايه؟ هي عنده منقطع عن الصلاه ومعتبر ده ايه؟ معتبر ده حيض. هيجي بقى يقول له لما على طول فضل مستمر كل شهر او انت كده مستحاضه يبقى في الحاله دي تيجي بقى تعالي ان الشهر اللي بعده هنقعدك ايه؟ ست ايام او سبعة ايام، اروح على ست ايام وسبعة ايام وبقى انا عملت على انها ايه مستحب. لا، القول الثاني ماشي، لكن انا ماشي على القول الواحد اللي هو هنا وخلاص، ما بعرفش كل شوية اتبطط وانتقل من قول الى قول. الامرين تول اللي هو انها تتوضأ لكل صلاة او تغتسل لكل صلاتين، خلاص كما سأل. يبقى دول امرين، ايهم قدرت عليه اعمليه. فاحنا قلنا ان الواجب عليها انها تتوضأ لكل صلاة، لكن يستحب ده الامر الثاني اللي طلبها ايه بانها تغتسل لكل صلاتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبقى تغتسل ثلاث مرات في اليوم. ليه؟ ما هو الدم بتاعها وصل 25 بس ولا تجاوز؟ خلاص، يبقى اذا بالتالي هي تجاوز 15 يوما والدم يستمر على طول ولا تمييز لها، يبقى مش هعادها الا غالب الحيض اللي هو 6 وايه او 7. واضح؟ نعم. مبتدئ 15 يوم، ايه 15 يوم؟ جبنا سيره 15 يوم للمبتدئ احنا؟ مش عارف هتقعد يوم وليله خلاص وتستمر كده ثلاث شهور لغايه لما تشوف ليها عاده ولا ملهاش؟ ما هي انا عارف انها مش عارفه، ما ابتدت ما عدتهاش الا يوم وليله وامرتها بالاغتسال وتصلي وتصوم وخلاص لغايه لما يتكرر ده ثلاث مرات نشوف اصبح لها عاده ولا لا؟ جابت منين الخمس ايام دول؟ هي بتحسب جابتهم منين؟ بيقول لي مبتدئه، ما عليه ليها خمسه وليها سته، حسبت الخمسه وسته على اساس ايه؟ ماشي. انا ما اعرفش يا ابني، انا ما اعرفش انها مستحاضه او غير مستحاضه. اي واحده بدات حيض بعد يوم وليله حول لها اغتسلي وصلي، سواء كانت مستحاضه او ليها عاده او مميزه، اي واحده مبتدئه، اي واحده مبتدئه، لا انا ادري انها مستحاضه ولا صاحبه عاده ولا صاحبه تمييز، لو اخرج الدم في سن يصلح ان يكون حيضا هو في 9 وبعد 9 فخلاص حول ان ده ايه حيض. اسيبها كده على طول اول منزل الدم ده، قعد 3 ايام ماشي، قعد 10 ايام ماشي، قعد 15 يوم ماشي، قعد شهر ماشي، ما انا ما اعرفش، ليس لها عاده، فاعمل ايه اللي في امكاني اعمل ايه؟ أولى أجلسك أقل الحيض ماشي، هذا من باب الاحتياط للإيه للعبادات، يبقى أخليك تجلسي أقل الحيض، يعني بعد يوم وليلة اغتسل وصلي، ولو كان الدم نازل وفي كل وضوء وكل صلاة تتوضأ ماشي، وأسيبها كده لغاية لما نفترض إنها مثلا يوم وليلة حاضط وبعدين استمر الدم معاها لغاية 6 أيام بس وبعدين انقطع، او 7 ايام بس او 8 ايام بس وبعدين قطع، امرها انها تغتسل تاني بعد انقطاعه وطهرها في المرة الثانية وتستمر، تيجي في الشهر الثاني برضو بعد يوم وليلة امرها انها تغتسل ماشي وتستمر في الصيام وايه وصلى ان كان ده وقت الصيام، وبرضو جيت لقيته بعد ال7 ايام راح ايه منقطع كده، او لا اغتسل تاني بعد 7 ايام كده اتكرر عندي ايه مرتين. في قول للشافعي ان العادة تعتبر بمرتين، يبقى انا ممكن اقول في المرة الثالثة انت اصبح ليك ايه عادة، والقول الثاني هنا ان الايه ان العادة لازم تتكرر ثلاث ايه ثلاث مرات. فعلى هذا القول ان احنا قلنا مرتين، انا ممكن اجي بقى في المرة الثالثة ولا انت بقى ليك عادة اللي هم ال7 ايام بتوعك دول، يبقى ما خلاهاش تغتسل بعد يوم وليلة، خليها تستمر للايه ل7 ايام خلاص اصبح ليها عادة، او انها بلغت كده والدم فضل نازل وقعد يسود لمدة 7 ايام وبعدين بقى احمر بعد كده وفضل مستمر على طول، فعرفنا نميز واصبح لها تمييز. لكن انا في الاول لا اعرف ان ليها عادة ولا اعرف ان ليها تمييز ولا اعرف انها ايه مستحب، فبخليها تجلس اقل الايه الحيض وترقب بقى ايه اللي هيحصل. انت بتقدر تعمل اكتر من كده؟ ايه هو اللي فيه مشقة؟ ايه هو يا ابني انت بتقول القول الثاني يعني اللي بيرد على قولي ده؟ ما قلته المره اللي فاتت خلاص، انا بشرح لك الان، قول لي بقى هتعمل ايه؟ طيب انت قول لي تعمل ايه؟ ده في مشقه عليها، ايه الخفيف؟ هيك تجلستها ستة ولا سبعة ليه؟ طيب انت دلوقتي ليه خليك، ما ممكن يكون ليها عادة ثلاثة ايام بس، ليه بتقعدها انت ستة ولا سبعة؟ مش ممكن بعد ثلاثة ايام الدم يتقطع؟ ها؟ بعد ثلاثة ايام؟ طيب هتستمر بعد الست ايام الدم مستمر، قعدتها انت ليه بعد الستة؟ استمر التسعة ايام، ليه انت قعدتها بعد الستة؟ رد عليا، ما انا هناقشك في القول انت بتقول. ها؟ استمر بعد ست ايام اقعدها ولا اقول لها اغتسل يصلي؟ اعمل ايه؟ مفيش حل. خلاص يبقى ما عندناش غير الحل بتاعنا، طالما انقطع يبقى الحل بتاعنا هو بعد يوم وليله هتغتسل وتستمر لغايه ما نشوف الحل ايه. انا قلت كل ده على قول جماهير علماء الامه اللي هم بيعتبروا اقل مده للحيض واقصى مده للحيض واقل مده ايه للطهر، وغالب الحيض وغالب الايه الطهر، ده على قول جماهير الامه الائمه الاربعه. لكن القول الاخر اللي هو قال لا حد لاقله ولا لاكثره، وما فيش حد ليه لا اقل الطهر ايضا ولا لاقصى الطهر، حتى ولو طهرت ساعه اعتبر، ولو حاضت مش عارف 20 يوم ماشي خلاص. القول الثاني على الاعتبار بالدماء فقط، الاعتبار بالدماء ايه بالدماء فقط. يبقى في هذا القول اي دم ينزل في فتره انها تحصل اقول حيض هيبقى حيض، هيقول لها بطلين صوم وصلاه لغايه لما الدم ينقطع الا لو استمر غالب الشهر. يبقى ده ما عندوش غير حالتين، حاله اللي هي مستحاضه او حاله ثانيه غير ايه مستحاضه، حاله ثانيه غير ايه غير مستحاضه. والغير مستحاضه دي اما ان يكون ليها عاده يعني يبقى لها عاده، او انها تبقى ايه تبقى مميز. ده القول الثاني، ومش كل شويه احاول ان انا ذكرت خلاف في البدايه وماشيين على هذا القول. ماشي قول تاني. تاني خلينا معاكم في السؤال. واحد بقى الحيض بتاعها سبعة ايام، قعدت ثلاث اشهر سبعة ايام، بعدين قعدت ثلاث اشهر عشرة ايام، بقى عشرة ايام ماشي، الشهر الرابع رجع سبعة ايام. استناني بقى الشهر الرابع رجع سبعة ايام، مش تهرب بعد سبعة ايام؟ هتغتسل وتصلي وبعدين الشهر الخامس عشر ايام، هتقعد العشر ايام وبعدين تغتسل وتصلي وبعدين ايه اللي مش كده؟ مش انت اللي بتقول يعني رجع سبعة ايام الاول بعد كده احنا قلنا يا ولد عدت سبعة ايام وانا وصلت ثلاث ايام بالصحابة. يا ابني مفيش استحاضة الوقت، انت قلت لي عديتها عشر ايام. الاول كان عديت سبعة ايام. اقول لك انا في اصلا احنا بنقول ان هي قعدت عشر ايام ماشي، وفي الشهر الثاني قعدت عشر ايام، وفي الثالث قعدت عشر ايام، بقى العادة بتاعتها هنكتبها كم يوم؟ جه في الشهر الرابع زي ما بتقول قلت عن العشر ايام ووجد الطهر، خلاص الاصل وجد الطهر هتغتسل وايه وتصلي ان شاء الله. بعد ثلاث ايام وجدت الطهر هتغتسل وتصلي، بعد ست ايام، بعد تسع ايام، المهم اقل من الايه من العشر ايام ماشي. يبقى لو اقل من العشر ايام وجد طهر هتغتسل وتصلي، لو زاد الدم عن العشر ايام عند العشر ايام هتغتسل وايه وتصلي. جينا الشهر اللي بعد نفس الكلام ماشي، بقى سبع ايه، جينا عند السبع ايام برضه، جينا عند الايه جينا عند السبع ايام هقول هتغتسل وايه وتصلي، وجينا بعد كده ها برضه عند السبع ايام نقول دي عادتها اتغيرت من العشر للسبع، لما تتكرر سبعة ايام. ليه؟ لان السبعة يقين ان دم نازل، اليوم الثامن ده مشكوك في امره، يبقى سبعة ايام. يبقى جت في الشهر اللي بعده حاجة عند السبعة ايام ولا اغتسل وصلي، افرض جم ثمان ايام او برضو عند السبعة ايام، جه في الشهر اللي بعده ثمان ايام برضو عند السبعة ايام هتغتسل وتصلي، الشهر الثالث جه ثالث ثمان ايام حاول هتنتقل العادة الى ثمان ايام. يعني لازم تتكرر متساوية لمدة ثلاث مرات متتالية حتى اعتبرها عادة، ولا انتقل الى غيرها حتى تتكرر ثلاث مرات متساوية. واضح؟ اظن مفيش عقد في المسألة. سبعة يقين ان دم نازل، اليوم الثامن دم مشكوك في امره، يبقى سبعة ايام. يبقى جت في الشهر اللي بعده حاجة عند السبعة ايام ولا اغتسل وصلي، افرض جم ثمان ايام او برضه عند السبعة ايام، جه في الشهر اللي بعده ثمان ايام برضه عند السبعة ايام هتغتسل وتصلي، الشهر الثالث جه ثالث 8 ايام حاول هتنتقل العادة الى 8 ايام. يعني لازم تتكرر متساوية لمدة 3 مرات متتالية حتى اعتبرها عادة، ولا انتقل الى غيرها حتى تتكرر 3 مرات متساوية. واضح؟ اظن مفيش عقد في المسألة. اظن النساء ما بتعبوناش زي ما انتم بتتعبونا في المسألة، مع ان المسألة متعلقة بالنساء. طيب مثلا يا مولانا من سبع ساعات، ها؟ طيب. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، رواهما ابو داود والترمذي. خلاص. وتنوي بوضوئها للسباحة. تنوي بوضوئها للسباحة. عرفنا ليه تنوي للسباحة؟ طيب، لان الحدث داء. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. برضو شرحتها في الاول صح؟ كل اللي حدثه دائم سواء كان سلس بول او سواء كان فلات ريح. لحديث صلي وان قطر على الحصير، اي الدم بينزل الحصير. خلاص ده عذر كان يعمل ايه؟ فانت هتتوضأ لكل صلاة وهي بتصلي. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. والحدث الدائم ده اما ان يكون مستمرا دائما لا ينقطع، او انه ينقطع ويأتي. وله اوقات للانقطاع وله اوقات لعدمها، او انه لا ليس له ضابط في الاتيان والانقطاع. يعني يا اما واحد عنده سلس على طول، سلس البول نازل ما بينقطعش ابدا، لا ده حدث ده مش كده، هيعمل ايه ده؟ او مستحاضة على طول الدم ايه نازل ما بينقطعش، يبقى هتعمل ايه دي؟ هتتوضا لكل ايه؟ صلاة. وكذلك من ده حدث دائم سلس بول او انفلات ريح. طيب نفترض ان في واحد بعد ما يدخل دورة المية يقعد فيه عنده قطرات تنزل بول كده لمدة ساعة، وبعدين خلاص مفيش هنقاطع. هو عارف كده ما يدخل دورة المية يقعد بعدها بساعة في سلس وبعدين ايه مفيش، يبقى ده عارف ان هو في سلس لمدة معينة محدودة يعرفها وبعدين ينقطع. هذا يجب عليه ان ينتظر حتى ينقطع السلس ويتطهر ويصلي. اخر هو بعد ما يدخل دورة المية ممكن السلس يقعد معاه نص ساعة ويروح منقطع، وممكن يقعد معاه ساعتين وممكن يستمر، يبقى ده مش منضبط القضية معاه. المسألة مش ايه؟ مش منضبط. ده حاله زي الاولاني اللي ما عندوش وقت منضبط فانها تأتي وتنقطع، حاله كالمستمر. اما له الذي له حال منضبط ياتي السلس لفترة محدودة ثم انقطع، هذا يجب عليه ان يتربص انقطاع السلس ثم ايه؟ ثم يتوضأ ويصل. واضح؟ يبقى ده اللي حدث دائم 3 انواع، اما مستمر على طول، اما متقطع لا انضباط له، واما متقطع منضبط. ماشي؟ المتقطع الذي لا انضباط له حكمه حكم ليه؟ في المستمر. اما المنقطع المنضبط تبقى انت في الفترة الذي ينقطع فيها تتصلي فيه. ماشي؟ نعم. ايه؟ يعني ايه وقت الصلاة؟ مش فاهم. الصلاة استنى ما انقطع، ما تصليش لغاية ما انقطع، الا لو كان وقت صلاة هيخرج. حضرتك دخلت الحمام قبل صلاة العصر بنص ساعة، كنت نايم مثلا وصحيت وعايز تدخل الحمام، دخلت الحمام صلاة العصر بنص ساعة، وانت عارف بعد ما تطلع من الحمام السلس زي ماسكك ساعة، وانا لو قعدت لغايه لما انقطع السلس هيخرج وقت ليه؟ لا، اتوضا واصلي على حال. انت صحيت بعد الظهر بساعه وناقص ساعتين على العصر، وانت عارف انه بيقعد ساعه، ودخلت دوره الميه، خش دوره الميه واستنى ساعه وبعدين صب الوقت الصلاه مش هيطول. فلو كان وقت الصلاه هيخرج اصلي على حال. وبعضهم يقول يعني انا ممكن اخلي صلاه الظهر مع العصر مع بعض اجمع لأصحاب الأعذار، وهذا عذر، وهذا يعني فممكن يجي عن صلاتي الظهر والعصر كالصلاة الواحدة والمغرب والعشاء كالصلاة الواحدة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذا يفعل كل من حدثه داء. وصلى عمر وجرحه يثعب دما. قال: ويحرم وطء المستحاضة. ويحرم قال أن المرأة المستحاضة يحرم وطؤها، لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض. يعني بقول أن المستحاضة دي يحرم أن يطأها. كليه؟ طب ليه؟ قال لي لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض. وهل دم الاستحاضة كدم الحيض؟ بهذا القياس قياس مع الفرق وغير صحيح. ويجوز للرجل أن يأتي امرأته لمستحاض، كما يجوز أنها تفر، بل يجب أنها تفر. وكما قال ابن عباس: إذا صلت حلت، إذا صلت حلت. يعني إذا كانت بتصلي بتحل، إذا كانت بتصلي تبقى إيه؟ يحل. فالصحيح أنه لا يحرم. قال: ولا كفار. احنا عارفين ان اللي بيطأ الحائض اثناء الحيض عليه ايه؟ كفار. طب اللي بيطأ المستحاضة؟ قال مفيش كفار. ليه؟ عشان مفيش نص، مفيش نص للايه؟ للكفار، لعدم ثبوت احكام الحيض فيه. وعنه اي رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يباح، يباح وطء الايه؟ المستحاضة. وهذه اولى، هذه الرواية اولى من الايه؟ اولى من الوطء، وهو قول اكثر اهل العلم. لحديث حمنة، حديث حمنة الله يصلي وما لهاش جوزك لا يأتيك او يأتيك، ما تعرضش للاصل الحل مش كده. وحديث ام حبيبة قاله في الشرح. ثم يقول: والنفاس لا حد لاقله. نفاس هو الدم الذي يعقب الولادة او الذي يكون قبل الولادة بيوم او يومين، بيوم او ايه؟ او يومين. يعني المرأة قبل ما تلد بيبقى فيه علامات للولادة، تعرفها النساء، الطلق، نزول ماء، ها ما شبه ذلك. يعني ممكن المرأة تطلق يومين ثلاثة قبل الولادة، فلما حينزل مع الطلق دم يبقى ده نفاس. لما ينزل مع الطلق دم يبقى هذا ايه؟ هذا نفاس. خلاص تنقطع عن الايه؟ عن الصلاة. يبقى قبل الوضع بيوم او اتنين اذا جاء الطلق مع نزول دم او مع نزول ماء، يعني او صفرة او كدرة نزول، فهي هنا تقطع ليه؟ تقطع الصلاة. قال: والنفاس لا حد لأقله. يعني قد تلد المرأة ولا ينزل دم، وهذا نادر جدا لكنه قد يحدث. يعني قيل ان امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تر دما، فسميت ذات الجفوف. سميت هذه المرأة ذات الايه؟ ذات الجفوف، من الجفاف، يعني ما فيش دم خالص. قال الألباني: لم اقف على التخريج، لكن ممكن ان المرأة تلد دون ان ينزل ايه؟ ان ينزل دم. قال: والنفاس لا حد لاقله، لانه لم يرد تحديده، لم يرد ايه؟ تحليل. فرجع فيه الى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، بحيث انه ما كانش فيه خالص للمرأة دي. واكثره 40 يوما، اكثر النفاس 40 يوم. يعني المرأة لو زاد دمها عن 40 يوما فهي مستحاضة. المرأة التي وضعت النفساء اذا زاد دمها عن 40 يوما فهي مستحاضة. قال الترمذي: اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصل. نعم. لو ايه؟ اذا كان هذا الدم بعد 40 له صفة دم الحيض فهو حيض في فترة الحيض. يعني هذه المرأة مثلا اذا كانت تحيض في اول الشهر وتقعد 6 ايام، وجي نهاية النفاس بتاعتها على اخر الشهر، وبعدين في اول شهر ده الدم اللي هو دم الحيض، ودلوقتي العادة بتاعتها خلاص، يبقى هتقعد فترة العادة بعد فترة الايه؟ النفاس. فان صادف انه بعد انتهاء نفاسها وبعد 40 ابتدأ حيضها تعتد به وتجلس ايام الايه ايام الحيض. قال ابو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وعن ام سلمة كان النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. رواه الخمسة الا النساء. خلاص يبقى هذا الحديث. وبعضهم قال هذا الغالب لان ممكن نفاس يمتد الى اكثر من ايه من 40، منهم من قال الى 50، منهم من قال الى 60 يوما، منهم من قال الى 70 يوما، شيخ ليه شيخ الاسلام وغيره. ولكن هذا وجعل هذا الحديث للغالب، يعني غالب النساء يجلسن 40 يوم، ومنهم من جعله ده الحد الاقصى ليه للنفاس، وهو المذهب انها لا تجلس اكثر من ايه من 40. قال ها طيب لا خلاص بقى، ما انا الكلام ده انا مش عارف انها حائض ولا مستحاضة. لما تيقن بقى انها مستحاضة، لما اتيقن انها مستحاضة، يبقى دي هيجي بقى اللي بيقول ما ياتيهاش لان دم الاستحاضة يشبه دم الحيض، وهذا هذا وهذا هذا، ارد عليه بقول ابن عم بعد معرفة ان ده حيض الاستحاضة. يبقى لا يطأها زوجها احتياطا، كما انها ايضا تغتسل وتصلي احتياطا، كل ده ايه باب الاحتياط لغايه لما نعرف بعد 3 مرات. ماشي، لا انا مش هقول ده من باب الوجوب، ايضا باب الايه الاحتياط. هذا في الحاله الاولانيه اللي هي متحيره ولا تدري، لكن خلاص عرفنا ان ده استحاضه ما نقولهوش لا تاتي امراتك فتره ايه الاستحاضه. نستشهد بقول ابن عباس اذا صلت حد. نعم نعم. قال عن ام سلمة خلاص قال ويثبت حكمه، اي حكم النفاس، بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. يعني امرأة سقطت بعد 3 شهور، او سقطت بعد 2 شهور، او بعد 4 شهور، او بعد شهر، مش كل ده ممكن يحدث لليه للنساء؟ امتى اعتبرها نفاس؟ يعني امرأة بعد 2 شهور سقطت، بعد 2 شهور ايه سقطت، الدم هيفضل نازل مش كده؟ اعتبره ده نفاس؟ اقول لها يلا بطلي صلاة وتقعد غير 40 يوم، ولا اعتبره استحاضة؟ هل انا متيقن ان اللي نزل ده حمل؟ ما ممكن تكون الدورة بتاعتها كانت محبوسة لاي عارض لاي ظرف لاي طارئ وبعدين دم نزل، هل انا متيقن ان ده حمل؟ مش متيقن ان ده حمل، والاصل براءة الرحم من الحمل حتى يثبت الايه يثبت الحمل. فلو الدم نزل بعد 2 شهور سقطت، يعني بعد 2 شهور ولا بعد 1 شهر، ها ونزل دم، اعتبرها مستحب، اعتبرها ايه خلاص تتوضا وتصلي، تتوضا لكل صلاه وتصلي. لو نزل قطعه لحم، ها وهذه قطعه اللحم ممكن تكون مخلقة او غير مخلقة، ان كانت غير مخلقة اختلف اهل العلم يعتبرون نفاس ولا ما يعتبرونش ايه نفاس، ها لانه قال دي قطعة لحم خلاص هيبتدي 40 او نطفة 40 علقة 40 ايه مضغة، يعني قطعة لحم بقدر اللقمة اللي تمضغ، يبقى معنى ذلك ان بعد 80 يوم، بعد 80 يوم ممكن ان ده يبقى ايه يبقى حمل. فممكن تنزل في 81 يوم قطعة لحم، ممكن تكون قطعة اللحم دي مخلقة او غير مخلقة. مخلقة يعني يعني تنزل قطعة لحم تلاقي فيها حتة ايد، تلاقي فيها عين، تلاقي فيها تشكيل الانسان، بداية الايه سبحان الايه الخالق، تلاقي فيها تشكيل الانسان، يبقى نعرف ان ده كان ايه مولود او نزل او نازل، ما انا مش شايف حاجة. لو انا مش شايف حاجة خلاص بعتبر ان ده ايه دم متجلط وخلاص تتوضا لكل صلاة وتصلي. لكن ان تبين فيه خلق انسان خلاص تيقنت ان ده ايه بس، وهذا لا يكون الا بعد 81 ايه يوم. يعني معنى ذلك ان المرأة لو سقطت قبل 81 يوم بعتبره ايه استحاضة، لو بعد 81 يوم على الشك، منهم من قال ان ده هيبقى نفاس والتاني قال ان نشوف اللي نزل، إذا تبين فيه خلق الجنين فهو نفاس وإلا فلا. قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. يبقى المدى بين إيه؟ هنشوف اللي نزل ده تبين فيه خلق الإنسان ولا إيه؟ ولا لا. وده عارف أن لا يكون إلا بعد واحد منهم. ولو خفيا يعني لو ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا يعني حتة لحم نلاقي فيها كده العروق والتشكيل يعني هتبتدي تتشكل حاجة إيه؟ حاجة خفية برضو هعتبره إيه؟ نفاس. وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر. قال المجد وابن تميم وابن حمدان وغيره. قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر. يعني المرأة بعد 20 يوم رأت الايه الطهر تغتسل وتصب ثم جالها بعد 5 أيام تاني ايه دم يبقى برضو ايه نفاس لانه في فترة يصلح ان يكون ايه نفاس. قال فاذا تخلل 40 نقاء فهو ايه طهر لما تقل لكن يكره وطئها فيه. هنا هو يكره وطئها ايه في ليه خشية ان يعودها دم الاصحاب. والصحيح انه لا يقل لقول ابن عباس هنا اذا صلت حلت اذا صلت ايه حلت. قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص انها اتته قبل 40 فقال لا تقربيني. جت له قبل 40 قال لها ايه يعني لما تتم 40. لكن خالفه ايه ابن عباس وابن عباس افقه وابن عباس وقد يكون له علة ويفعل ذلك احتياطا يفعل ذلك ليس هذا من باب الايه من باب الحرم. طيب قال ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول. يعني واحدة ولدت وبعد اسبوع نزلت الثاني ولدت الثاني اثنين يعني واحد نزل وتعلق واحد بعد اسبوع نزل خلاص خلص 40 يوم من الاولان والدم نازل احسب 40 يوم من الاولاني ولا من الثاني؟ قال لك من الاولاني فاسيبني من نزول ايه لا. طيب لو ولدت واحد وبعد 40 يوم نزلت الثاني نفاس الثاني قد ايه ملوش مش كده. القول الثاني انه طالما انه نازل دم بعد ولادة فهو نفاس خلاص ثاني الاولاني نازل دم بعد الولادة فهو ايضا ايه فهو ايضا نفاس. لكن هنا هذا القول قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا. فلو كانت بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40. قاله في الكفي. ماجي أنا أرجح أنه تنظر طالما انه دم وبعد ولادة فله نفاس. قال وفي وطئ النساء ما في وطئ حائض في وطئ النفساء ليس النساء في وطئ النفساء ما في وطئ ليه الحائض يعني ايه من الكفارة قياسا ايه قياسا عليه قطع الجماع والحيض بالدواء. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. إنسان عنده شبق يعني شديد الشهوة والاشتياق للنساء وهذا قد يعني يجعله يفرط في هذا الأمر مما يمنعه من واجبات عليه فبيشرب دواء علشان يخفض الايه الشهوة دي شاي عليه كفور مش عارف ايه اي حاجة تدهله بهذا القليل تقلل الشهوة. جائز جائز. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق ليه لا. وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لحصول الحيض وليه ولقطعه يعني لو في برشام تاخده يبطل الحيض فأخذ البرشام يجوز. يعني بعض النساء تيجي في رمضان عايزة تصوم مع الناس تاخد لها البرشام على طول تاخد البرشام ايه تيجي هتحج مثلا وخايفة انها تحيض وهي في ايام الحج ما تعرفش الطوف ولا تأدي النسك اللي عليها فتاخد ليه برشام او حقنة ترفع الدم اي دواء يرفع الحيض ما خلوش ينزل يجوز يجوز. لكن الاولى عدمه الاولى عدمه. ليه؟ انها بتاخد الحقن بتاخد البرشام ويجي بعد كده في فترة الحيض ما بينزلش الحيض بس يجي ينزل نقط دم. ينزل ايه؟ تبقى ما هي دريانة هو ده حيض اعتبره حيض ولا ما اعتبروش ايه؟ لان هو فترة الحيض بتاعها بس هي خدت الدواء عشان ايه؟ وافتضى عمال النقط الدم نزلة اعتبره حيض ما اعتبروش حيض. لو كانت بطوف ما هيش دريانة الطواف صح ولا لا بتصلي مش عارف ايه؟ تتلخبط العملية ايه معاها. تروح تسأل الفقيه تقول له ده انا خدت دواء والحيض انطنع ودول النقطتين بينزلوا اعتبرهم ايه؟ كيف تدوخوا معاها لهو دريان انه لا ده حيض ولا مش حيض. فلذلك كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى اذا يعني فعلوا ذلك واخذوا الدواء فانهن يتعبن ويتعبن. يتعبن هم نفسهم ايه تعبانين مش عارفين صلاتهم صحيحة ولا ايه ويتعبن. يروحوا دواخوا الفقيه احسبوا لها حيض ولا مش حيض ولا ايه ولا. فالاولى تركه. الاولى ايه؟ تركه. لكن على كل يجوز على قول البعض ان اخذت لا انكار عليه. شربه لحصول الحيض ولقطعه لان الاصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. نعم. ايه؟ ما انا ما اعرفش. ما انا بقول لك يا تعبنا وتعبنا كما قال عثمان. انت بتقول لي هو في فترة حيض وفوات حيض وهي خدت الدواء عشان يرفعه اللي نزل ده نقط من حيض. ولا ايه؟ يعني الدواء اللي خده ده ما رفعوش رفعه كله. مثلا. لا ندري. لا. ولقلبه. نعم. يجوز لحصول الحيض. نفترض ان الحيض معلق معاها بقى ثلاث شهور ما بجلاش الحيض. فاروح ادوها الحقن عشان الدم ينزل. مش ده اللي قلب الحيض؟ يجوز. يعني هي بس المهم ما بتاخدش ده تحايلا. يعني مثلا في مثال احنا عارفين ان المرأة لو حاضت ثلاث حيضات كانت قضي ايه؟ عدتها. فجوزها طلقها. جوزها ايه؟ طلقها وهي متغاظة منه. عايز العدة تخلص بفروغ الصدر. فتروح للدكتور تقول له انا عايز الحيض كل سبعة ايام ينزل. فيديها حقنة بعد سبعة ايام ينزل الحيض. حقنة تاني بعد سبعة ايام ينزل الحيض. بعد 21 يوم خلصت العدة. صاحبنا فاكر الحيض بتاعها كل شهر. ها؟ فجي في الشهر التاني بقول لها رجعتني. قالت له لا يا بطل خلاص خلصت الحيضات. ها؟ ينفع؟ ايه؟ طبعا مما لا شك هذا ايه تعامل بنقيض قصدها. تعامل بنقيض قصدها. ده هي ايه بتتحايل هنا على ليه عشان. لكن ان فعلت ذلك لعله دون انها تتحايل على حكم ايه؟ شرعي جائز ولا لا؟ طبعا فعلها ده هيبقى حرام اللي عملته ده. لكن لو فعلت ذلك دون ان تضمر شيئا او بمعنى صح فعلت ذلك لحاجة الدم منقطع او ما شابه ذلك فهذا جائز. واضح؟ ها؟ ايه؟ قص ايه؟ ماشي. مظبوط نفس الكلام. والاصل كده الدم انقطع ومفيش دم ورايه الطهر يبقى خلاص يبقى طهر. صل. ده عندك كل. عندك كل. طالما مفيش دم ورايه الطهر ما تصليش ليه؟ ما خلاص تمنع. يعني ايه ما ماشي مع الدم من قطع صلت جه بطل. ايه؟ لا طب افرض نزلها في وقت العادة. بت ايه؟ السائل بيقول ان المرأة ولدت قيصري وبعدين الدم عادة لو ولدت قيصري الدم مش هيستمر ينزل 40 يوم. بعد اسبوع خلاص مفيش دم. ايه مفيش دم نازل. طب هو لازم تبقى قيصري عشان ينزل 40 يوم؟ ممكن اصلا تولد عادي خالص والدم يقعد اسبوع انقطع خلاص تبقى طهرة ايضا. ها طهرة. احنا اصلا مع الدم انقطع الدم خلاص وراءة الطهر خلاص حتى ولو بعد يوم. شلنا في امرأة اللي يسموها ذات الجفوف ولدت ولم تنزل دم خلاص يبقى طاهر على طول. يبقى اذا عملت عملية ما عملتش عملية العبرة بنزول الدم. انقطع الدم ورأت الطهر صلت ولو كان بعد يوم. برضو اذا رجع في فترة تصلح ان تكون نفاسا فهو نفاس. قال والنقاء او الطهر في خلال الاربعين او النقاء في خلال الاربعين ايه طهر او النقاء قبل انقضاء الاربعين طهر يعني بعد 10 ايام وجد الطهر تصلي بعد 15 يوم نزل الدم بقى نفاس بعد 20 يوم لا الطهر تصلي بعد 25 يوم لا الدم بقى نفاس لغاية 40 يوم بعد 40 نزول الدم هيبقى استحاض. ما هو يا ابني هو بقول لك متقطع نزل ولا الطهر هتصلي طالما انها ما تجاوزتش 40 يوم بعدين نزل تاني 40 يوم انقضت ولا لسه خلاص يبقى نفاس. طالما نزل الدم في فترة تصلح ان تكون نفاسا فهو نفاس. ان ارتفع ورأت الطهر فهي طاهر نزل تاني فهي نفاس لغاية لما 40 يوم يخلص. كلام واضح. يجوز وطئها فيما يعتبر طهر ام لا؟ يجوز لانها هتصلي ولا لا. وقال ابن عباس اذا صلت حلت. مش قلنا الكلام ده ولا ايه؟ انا عيد 10 مرات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.